مش مرتاحة والله، ده انا على طبعك كثر خير. عملت العمر وداري وجع على نفسي عشان ارضيك، وما احتاج لك تبقى معايا ليه يا حبيب؟ انا مش بلاقيك.